من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا مع الباحث عن الحق والساعي إلى الحقيقة، ما زال الحديث موصولا مع ملبي نداء الفطرة، إنه سلمان فارس، سلمان الفارسي رضي الله عنه. والحديث عن سلمان حديث من الأهمية بمكان، فسلمان الفارسي رضي الله عنه من أصحاب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن قصة إسلامه كانت في غاية العجب، كانت قصة إسلامه قصة أليمة كم عانى فيها رضي الله عنه، حتى وصل في ختامها إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا في اللقاء الماضي مع هذه الخيانة التي تعرض لها سلمان الفارسي رضي الله عنه على يد بعض العرب الذين باعوه وأكلوا ثمنه، وباعوه لرجل يهودي بعدما أبرم معهم اتفاقا أن يأخذوه معهم من عامورية في تركيا إلى بلاد العرب، وأعطاهم الأموال وأعطاهم ما يريدون، إلا أنهم باعوه رضي الله عنه وأكلوا ثمنه، وكان هذا هو عين الخير له رضي الله عنه. علم الله صدق سلمان، وعلم الله ما في قلبه، فهيأ الله له الأسباب. كم نرى أقدار الله مؤلمة، لكننا لو عاملناها بالرضا والصبر والتسليم تكون في غاية الخير، بل هي تكون عين الخير. فهذه الخيانة التي تعرض لها سلمان رضي الله عنه حملته حملا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ هذا اليهودي الذي اشترى سلمان رضي الله عنه كان في مكان بين بلاد الشام وبين المدينة النبوية المباركة، فلما أخذ سلمان رضي الله عنه وصار سلمان عبدا مملوكا بعدما كان حرا طليقا ابتلي بالرق والعبودية، دخل به إلى أرض ذات نخل، فظن سلمان أن هذه الأرض هي التي سيهاجر إليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. كيف عرف سلمان الفارسي ذلك؟ لما وصفه له صاحبه الراهب وقال له: قد أضلك زمان نبي، فالحق به، إنه يهاجر إلى أرض بين حرتين ذات نخل في أرض العرب، وهذه الأوصاف وغيرها من الأوصاف يقصد بها المدينة النبوية المباركة. جاءت في التوراة وجاءت في الإنجيل، وصف الله ربنا جل وعلا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأرض التي سيهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وبالتالي حدد الراهب الصالح لسلمان الفارسي هذه الأرض التي يلقى فيها هذا النبي الخاتم صلوات الله وتسليماته عليه. الشاهد من هذا الكلام، أخذ اليهودي سلمان الفارسي عبدا مملوكا، ورأى سلمان رضي الله عنه أرضا ذات نخل، فظن أن هذه الأرض هي التي يهاجر إليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاستبشر سلمان بذلك وفرح سلمان بذلك، لكنه في الحقيقة لم تكن هذه الأرض هي المدينة النبوية المباركة. وفي ذات يوم يأتي ابن عم هذا اليهودي، وكان من يهود بني قريظة، انتبه إلى ما أقول، ابن عم هذا اليهودي الذي ملك سلمان والذي دفع الأموال في سلمان الفارسي، كان رجلا، كان ابن عمه رجلا يهودي من يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة كانوا في المدينة النبوية المباركة حتى قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها. جاء إلى زيارة ابن عمه، فلما وصل إلى هناك ورأى هذا الفتى الفارسي سلمان رضي الله عنه، فعرض على ابن عمه وعلى مالك سلمان أن يشتري سلمان رضي الله عنه. انظروا وتأملوا معي كيف تحمل أقدار الله تبارك وتعالى سلمان الفارسي إلى بلاد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حملا. انظروا لتعلموا أن قضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، بل هو عين الخير للعبد. تعلم هذا من سلمان رضي الله عنه. بلا شك يقينا وقع سلمان في حالة نفسية عصيبة، فهو السيد الحر، وكان أبوه سيدا لقريته، وكان سلمان رضي الله عنه قطن النار يخدم الإله الذي يعبده. حظي سلمان رضي الله عنه على أعلى المراكز بين قومه المالية والسيادية والدينية، والآن يبتلى بالرق والعبودية. نعم، لا حرج في ذلك، فلقد فعل هذا بنبي الله يوسف عليه السلام، وهو من؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم. ورغم ذلك باعه إخوته بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر. تتصور أن يوسف تم عرضه في هذا السوق وتم شراؤه صلوات الله وتسليماته عليه. يفعل هذا بنبي الله يوسف، فلا تستغرب ولا تستعجب أن يفعل هذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه. أتى هذا اليهودي وكان قرظي من بني قريظة في زيارة ابن عمه، واليهود طبيعتهم يتعاملون بالربا ويأخذون الربا ويسيطرون على اقتصاد العالم، وما واقعنا الآن منا ببعيد، وهم أصحاب التجارة والأموال. كان هذا اليهودي تاجرا ومعه مال كثير، فأراد أن يزور ابن عمه، فأتى إليه فوجد سلمان رضي الله عنه فتى عليه أثر النعمة، كان فارسي، فأعجب به، فعرض هذا اليهودي على ابن عمه أن يشتري منه سلمان الفارسي. انظروا إلى لطف الله بسلمان، فهذا من بني قريظة. يفهم من هذا لو تم بيع سلمان لهذا القرظي سيحمل حملا معه إلى مدينة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياك ثم إياك أن تعترض على قضاء الله وقدره، ولكن انظر إليه بعين الرضا والتسليم والصبر والإيمان. فوافق هذا الرجل أن يبيع سلمان، فأعطى هذا القرظي المال كله لابن عمه، وأخذ سلمان معه رضي الله عنه إلى مدينة الأنوار وإلى طيبة المختار، إلى المدينة النبوية المباركة رضي الله عن سلمان. انظروا كيف يسر الله له وهيأ الله له الأسباب ليقترب شيئا فشيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا سلمان رضي الله عنه يقترب شيئا بعد شيء بعد شيء من رسول الله يوما بعد يوم، سبحان الله العظيم. فلما وصل سلمان رضي الله عنه إلى بني قريظة وأقام هناك رضي الله عنه في بيت هذا الرجل، كان هذا الرجل يريد أن يستفيد من سلمان، ويريد أن يعمل سلمان في أرضه وفي أملاكه. فكان سلمان يعمل عند هذا القرظي وينتظر الفرصة التي يلقى فيها الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة، في صبيحة يوم من الأيام تنتشر الأخبار أن هناك رجلا جاء من مكة، التف حوله أهل قباء يزعم أنه رسول ويزعم أنه نبي، وسبحان الرب العلي، يأتي في ذات الوقت الذي يأتي فيه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعلم سلمان وهنا طار قلبه فرحا، لأنه يقرب يوما بعد يوم بحبيبه ونبي آخر الزمان الذي أمره الرهبان أن يرحل إليه، الذي أمره الرهبان أن يرحل إليه. والسؤال إذن، كيف تلقى سلمان الخبر وماذا فعل سلمان؟ هذا ما نحيا معه بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد راقت من نبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس.